لم يأتي به الرسول ويقول هذا من الدين، نقول لا، هذا ليس من الدين. لو كان من الدين لجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكم حدث من البدع والمخالفات التي يظن أصحابها أنها تقربهم إلى الله وهي تبعدهم عن الله عز وجل. تعبد بالبدع من دين النصارى، النصارى هم الذين يعبدون الله بالبدع والمحدثات، وقلدهم من قلدهم من هذه الأمة فأحدثوا البدع وقالوا هذا من الدين. والعجيب في الأمر أنهم يقولون البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة. نقول هذا تقسيم مردود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقسم ولم يفصل في البدعة، بل قال كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. وأنت تقول ليس كل بدعة ضلالة، بل هناك بدعة حسنة. هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وأنت تقول هناك بدعة حسنة. هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس هناك ضلالة عمم صلى الله عليه وسلم في البدع ولم يستثني منها شيئا، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فهذا الحديث يتضمن هذه الوصية العظيمة. أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن حدوث الفتن والاختلافات وحدثت كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وأوصانا عند ذلك بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين، وحذرنا من البدع التي ستحدث في آخر الزمان، فقد حدثت وكثرت. كثير من الناس الآن إنما يحرصون على إحياء البدع ولا يرغبون في السنن. وفي السنن والحمد لله غنية وكمال، لكنهم لا يرغبون إلا البدع، لأنهم ضلوا والعياذ بالله. وإذا ضل الإنسان فإنه لا يميز بين الحق والباطل، بل يحرص على الباطل أكثر مما يحرص على الحق. ولذلك تجد هؤلاء ينشطون في إحياء البدع ويموتون عن السنن ويكسلون عنها ولا يرغبون فيها، وهذا من العقوبة له. لأن الإنسان إذا ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فالبدع شر وضلال وصرف عن الدين، وإن زينوها وحسنوها بزخرف القول فإنها بدع وضلال وفتنة وشر. فالواجب على المسلمين أن يحذروا من البدع بأنواعها، البدع في العقيدة، البدع في العبادة، البدع في الطاعات. يكفينا أن نعبد الله جل وعلا بما شرعه لنا، ولا نشرع لأنفسنا شيئا لم يشرعه الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالعبادة توقيفية على الكتاب والسنة، فمن جاء بشيء وادعى أنه خير نقول له: وين هات الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله أو من هدي الخلفاء الراشدين، هات لنا دليل. فإذا لم يأتي بدليل قلنا هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن زعمت أنه طاعة وأنه قربة فهو معصية لله عز وجل. ولكن إذا غلبت الأهوى، إذا غلبت الأهوى في الناس وساد التقليد الأعمى في الناس، فإنهم يعتقدون الحق باطلا والباطل حقا، ومن دعاهم إلى السنة كفروه أو ضللوه، ومن دعا إلى البدع شجعوه. هذه عادة أهل الضلال في كل زمان ومكان. ولكن الحمد لله الحق واضح والطريق بين، وبين أيدينا كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبين يدينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة ومدونة ومعتنى بها غاية العناية، حتى كأنك تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث بها. هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع السنة واجتناب البدعة، ونسأله أن يثبتنا وإياكم على الحق، أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجنبنا وإياكم شر الأهواء والتقليد الأعمى، إنه سميع مجيب. نسأله سبحانه أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر عباده المؤمنين وأن يكبت أعداء الدين والمبتدعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن اتبع هداه. جزا الله فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله على ما قدم. يقول السائل: هل البدعة أشد أم المعصية؟ البدعة أشد وأحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المعصية يرتكبها صاحبها وهو يعرف أنه عاصي، ولكن غلبته شهوته أو هواه وهو يعرف أنه عاصي ويرجى أن يتوب، لأنه ما دام يعرف أنه عاصي فإنه يرجى أن يتوب، خلاف المبتدع فإنه يرى أنه على حق، يرى أنه على حق ولذلك لا يتوب. فالمبتدعة قل منهم من يتوب، بخلاف العصاة كثير منهم من يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: يقول البعض أن ذكر الفرق القديمة والمعاصرة أن ذكر الفرق القديمة والمعاصرة المنحرفة والتحذير منها ومن أصحابها يفرق الناس ويحدث الفتن، فهل هذا القول صحيح؟ هي الفتن، هي نفسها الفتن. هذا اللي يقول الكلام ذا ما يعرف نفس الفرق ونفس الاختلاف، هذا هو الفتن. فنحن نحذر من الفتن التي حذر منها صلى الله عليه وسلم. القرآن حذر من الكفار، حذر من أهل الضلال، ثم قوله يفرق. كيف نجمع بين مبتدع وسني؟ ما يجتمعان أبدا، لأنهما متضادان، فلا يجتمع الناس إلا على الحق. ما يجتمع الناس إلا على الحق الذي جمعهم في أول الإسلام، هو الذي يجمعهم في آخر الأمر، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لا يصلح الناس ويجمعهم إلا الحق. أما أن يجتمعوا وهم متفرقون ومتخالفون عن الحق، هل هذا لا يمكن أبدا؟ نعم. يقول السائل: كثير من الجماعات الإسلامية اليوم تدعي أنها على منهج أهل السنة والجماعة، فما صحة دعواهم هذه؟ الحمد لله، نحن نحب أنهم يكونون على منهج أهل السنة والجماعة، وهذا ما نريده وما ندعو إليه. لكن من ادعى أنه على منهج أهل السنة والجماعة، نعرض مذهبه على الكتاب والسنة وعلى مذهب أهل السنة والجماعة، فإن وافق فهو صادق وهو أخونا، وإن كان مخالفا فدعواه لا تنفعه. الدين ما هو بدعاوى، الدين حقيقة ما هو بدعاوى. والدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء. نعم. يقول السائل: لي صاحب انضم إلى بعض الفرق الضالة، وذلك لما معها من بعض الخير، فهل من نصيحة؟ نعم، النصيحة أنه يرجع إلى أهل الحق وإلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفائه الراشدون وما عليه أهل السنة والجماعة. ننصحه أن يرجع إلى الحق. الرجوع إلى الحق فضيلة، الرجوع إلى الحق خير من التمادي للباطل. ولا يكفي إن بعض الفرق فيها خير، ما يكفي هذا، لا بد أن يكون مذهبها خالصا على منهج السلف. أما أن يكون عندها مخالفة لمنهج السلف، هذا لا يقبل ولو كان عندها بعض الخير. فمن سنة الله إن بعض الأمور يكون فيها شيء من الخير، ولكن ينظر هل الخير هو الغالب أو الشر هو الغالب. فإن كان الشر هو الغالب فإن هذا الخير لا ي... فإن هذا المذهب لا يقبل، الذي شره أكثر من خيره. أما إذا كان الخير أغلب فإنه يقبل. نعم. يقول السائل: هل في الإسلام ما يسمى بمفكر إسلامي؟ هذا من الأمور السهلة، يعني كلمة مفكر أو الأمر سهل، خله يفكر لا مانع، فكر لكن يرجع إلى الحق. الله جل وعلا يقول: لعلهم يتفكرون لعلهم يتذكرون، خالف لا بأس. نعم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة خلف إمام يستقبل بعض الجماعات الضالة كالصوفية؟ نعم. هل يجوز؟ تكملة للسؤال الجواب المفكر لا بأس، قال المفكر، لكن لا يقال الفكر الإسلامي. الحذر أن يقال الفكر الإسلامي. فالإسلام ليس فكرا، الإسلام دين وحي وليس فكرا. نعم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة خلف إمام يستقبل بعض الجماعات الضالة كالصوفية؟ إن كان يستقبلهم للدعوة وبيان الحق فلا بأس، أما إن كان يستقبلهم ويقرهم على ما هم عليه ويأنس بهم فهذا لا يصلح أن يكون إماما، لأنه قدوة اقتدي به الناس. نعم. يقول السائل: هل الاحتفال بعيد الميلاد وعيد الأم وما يسمى بالأعياد الوطنية من البدع؟ نقول كل شيء يعرض أو يحدث نعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعيد الأعياد، أعياد الموالد، هل جاء في الإسلام في كتاب الله أو في سنة رسوله أو في سنة الخلفاء الراشدين أو في عمل القرون المفضلة، هل جاء ذكر للموالد؟ ما جاء، وإنما حدث بعد القرون المفضلة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. يقول السائل: هناك شاب يقال أنه مستقيم ولكن كلامه سيء، ولكن كلامه سيء، وعندما تنصحه يقول للناصح: أصلح نفسك ثم أنصح ثم أنصح، فهل هذا مستقيم؟ هذا كلام فيه احتمال، إن كان قوله أصلح نفسك يعني واتركني لا تبين لي شيء، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، يعني معناه ما عليك إلا من نفسك ولا عليك من الناس، هذا كلام باطل. الله جل وعلا أوجب علينا الدعوة إلى الله، أوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأوجب علينا النصيحة، الدين النصيحة، فنحن علينا أنفسنا وعلينا من إخواننا أننا ندعوهم إذا أخطأوا ونبين لهم، لأننا نحب لهم ما نحب لأنفسنا. فإذا كان قصده أنك تترك الدعوة وتترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا عليك إلا من نفسك، هذا كلام باطل. أما إن كان قصده ابدأ بنفسك أولا ثم ادعو الناس، هذا كلام حق، إن الداعية والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ بنفسه أولا ثم يدعو إخوانه ويأمر وينهى بعدما يستقيم هو في نفسه، وإلا فالله جل وعلا يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ فلا بد أن الداعية هو أنه يصلح نفسه أولا. نعم. يقول السائل: ما معنى قول بعض السلف: أهل البدع كالعقارب تدفن رأسها وتبقي أذنابها حتى إذا تمكنت لدغت؟ نعم، كلام واضح أن أهل البدع فيهم نفاق، أهل البدع يبتلون بالنفاق، وهو أنهم يظهرون الخير ويبطنون الشر، يظهرون الخير للناس خديعة، يخادعون الله والذين آمنوا، ويبطنون الشر، ومتى ما تمكنوا من نشر الشر نشروه مثل العقرب. نعم. يقول السائل: هل إحياء ليلة عيد المولد النبوي بدعة؟ إحياء ليلها ونهارها، ما هو بس ليلها، كلها بدعة فلا يجوز العمل بها ويجب الحذر منها، قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. هل إحياء المولد هل هو من محدثات الأمور ولا من السنة؟ من محدثات الأمور بلا شك. نعم. يقول السائل: في بلادي فئة متكتلة يكفرون ولاة الأمور بلا استثناء ويحرضون العوام على الخروج على الحكام، فهل يعتبر هؤلاء من الخوارج؟ نعم، من اعتنق مذهب الخوارج وقال بقولهم فإنه يعتبر من الخوارج. الذي يكفر المسلمين ويكفر حكام المسلمين هذا مذهب الخوارج. نعم. يقول السائل: أنا إذا قلت أنا على منهج أهل السنة والجماعة وعلى منهج السلف الصالح أو على فهم السلف الصالح، يقول: هم رجال ونحن رجال. إيه، لكن الرجال بينهم فرق، ولا هم رجال ونحن رجال، لكن الرجال بينهم فرق، فرق كبير. فهم رجال هم رجال كما قال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهم رجال يعمرون المساجد يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وأما غيرهم فهم رجال خالفوا هؤلاء الرجال الذين أثنى الله عليهم، فلا تنفعهم رجولتهم ما تنفعهم. نعم، الرجولة الممدوحة هي الرجولة القوة في الحق، القوة في الحق، هذا هو الرجولة. نعم. يقول السائل: ما الموقف الصحيح من أشرطة وكتب بعض الدعاة الذين جرحهم وبدعهم علماء أهل السنة والجماعة؟ هل نحذرها ونحذر منها؟ أنا لا أقدر أقول فيها شيء حتى أسمعها. هالأشرطة اللي تقولون أنا ما أحكم عليها حتى أسمعها وأشوف هل هي باطل ولا حق. نعم. يقول السائل: من له الحق في الفتوى في النوازل؟ الفتوى من اختصاص أهل العلم، الفتوى من اختصاص أهل العلم، لا يفتي إلا من عنده علم من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: جاء في كتاب الحموية لشيخ الإسلام أن المعتزلة يقولون عن القرآن أنه حكاية عن كلام الله، وأن الأشاعرة يقولون هو عبارة عن كلام الله، فما الفرق؟ المعروف أن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، يقولون بقول الجهمية، ولكن لعل هذا حكاية عن المعتزلة القدامى. أما المعتزلة المتأخرون فهم أخذوا مذهب الجهمية وقالوا القرآن مخلوق، صرحوا بذلك. نعم. يقول السائل: الإمارة في السفر ما هي حدودها؟ حدودها السفر، في وقت السفر فقط يختارون واحد يرجعون له عند الاختلاف، ويعين لهم الأمور التي يحتاجون إليها، هذا في السفر، في مدة السفر. نعم. يقول السائل: ما هي المصلحة المرسلة؟ المنافع، مصالح المرسلة هي المنافع التي لم يرد نهي عنها. نعم. يقول السائل: أسكن بجدة، أحرمت من بيتي ثم لم يتوفر لي المال فألغيت إحرامي، فماذا علي؟ إذا كان ما معك مال يمكنك من المجيء إلى مكة، ما معك أجرة سيارة ولا معك مصروف تصرف، هذا يعتبر من الإحصاء. المحرم إذا ضاعت نفقته أو سرقت أو نفدت ولم يبقى معه شيء صار محصرا، يتحلل من إحرامه. إن كان اشترط فليس عليه شيء، إن قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فهو يتحلل وليس عليه شيء، وإن كان لم يشترط فعليه الفدية، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي عليه الفدية، وهي ذبح شاة يذبحها ويوزعها على الفقراء، وإن لم يقدر صام 10 أيام. نعم. يقول السائل: كنت أعمل في شركة فمرضت، وأنا الآن أتقاضى أجري من صندوق الضمان الاجتماعي التابع للحكومة، مع العلم أن هذا الصندوق يتم تمويله بواسطة خصم نسبة معينة شهريا من أجر كل عامل، حتى إذا مرض أحدهم تقاضى أجره من هذا الصندوق، فما حكم هذا المال الذي أخذه؟ إن كان الضمان الاجتماعي من بيت المال هذا لا شك في حله وإباحته إذا كان من بيت المال، أما إذا كان إنه من التأمين يؤخذ من التأمين هذا لا يحل ولا يجوز. نعم. يقول السائل: ما قولكم فيما يجري الآن بين طلبة العلم من تزكيتهم لأنفسهم بقولهم أنا عالم، حتى قال قائلهم أنا أمة لوحدي، وما حكم هذا القول؟ التجربة، نجربه نشوف هل هو عالم ولا ما هو بعالم. دعوة ما تكفي، إن كان هو عالم ظهر علمه وعرفنا علمه، أما مجرد أنه يدعي أنه عالم فنحن ما ندري عنه إلى الآن. نعم. يقول السائل: هل يجوز للشخص أن يكتب وصفات الدواء لأصدقائه باسمه لأنهم لا يملكون ورقة الضمان لاسترجاع أموالهم؟ الكذب لا يجوز، إذا كان هذا من باب الكذب والاحتيال ولا يجوز. نعم. يقول السائل: هل يجوز الرقص والزغردة للنساء في الأعراس؟ أما الرقص الذي هو التمايل فقط، الرقص المعروف عند العرب وعند المسلمين للنساء وقت الزواج، هذا لا بأس به، الذي هو التمايل مع الستر ومع العفاف والصيام. أما الرقص الخليع المعروف الآن، مذهب الراقصات الخليعات الذي يصحبه عري ويصحبه تكشف للمرأة، هذا الرقص حرام ولا يجوز. نعم. يقول السائل: في بلدنا يصلون الفجر قبل دخول وقته، فما حكم صحة الصلاة؟ وما حكم حضور الجماعة معهم حفظكم الله؟ لا أظن هذا صحيحا، ما أظن أنها البلد كامل يتفقون على الصلاة قبل طلوع الفجر، ما أظن، يمكن بعضهم يمكن، أما كلهم فلا أظن هذا يقع. نعم. يقول السائل: شككت في وضوئي أثناء طوافي للعمرة، فهل عمرتي صحيحة أم لا؟ نعم، إذا كنت محدثا لست على وضوء وشككت هل أنت توضيت أو لا فالأصل أنك لم تتوضأ، أما إذا كان العكس أنت متوضئ يقينا ولكن شككت هل انتقض الوضوء أو لا فالأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة والوضوء، فطوافك صحيح. فمن كان غير متوضي وشك هل توضأ أو لا فالأصل أنه غير متوضي، هذه قاعدة. ومن كان متوضئا بيقين وشك هل انتقض وضوءه فالأصل بقاء الطهارة. نعم. يقول السائل: عندنا طالب علم إذا أفتى أحيانا أو استنبط حكما قال هذا لم أسبق إليه، فما قولكم؟ الذي لم يسبق إليه لا خير فيه، يعني فهم ما سبق. كل علماء المسلمين من أولهم إلى آخرهم ما سبقوا إلى هذا، معناه شذوذ، معناه أنه شذ عن علماء المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.